الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدون فيها أبدا. نعم. فلا يدل على المعصية واحدة بالنسبة للقوم. هذه المعصية الكبرى. كبرى. نعم.